قال الله جل وعلا: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. فذكر حالين: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، القرآن، الإسلام، الدين، لكنه هنا هذا الوصف، هذا المعيار عام وليس مقتصرا على كفار قريش، مع أن الآية في كفار قريش، لأن كفر في اللغة بمعنى وارى، حجب، ستر، ولهذا يسمى الزارع كافر في أصل اللغة، لأنه يخفي البذور في الأرض. قال لبيد بن ربيعة الشاعر المخضرم الذي أدرك الإسلام المعروف، قال: في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم، مفعول به، غمامها فاعل، بمعنى أن الغمام غطى على النجوم، فكفر هنا بمعنى حجب، وارى، ستر، هذا ظاهر. فقوله جل ذكره: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا أيها المبارك عام، ثم بدأ التخصيص. بدأ ماذا؟ بدأ التخصيص، بدأ الحديث يخصص قوما معينين يخرجون الرسول وإياكم، وهذا لا ينطبق إلا على كفار قريش، وهذا لا ينطبق إلا على كفار قريش، لأن ليس كل من كفر بالله ورسوله أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وإنما الذي أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة هم كفار قريش بالاتفاق، وهذا ليس محل وضع يحتاج إلى إثبات أو شاهد. فهذا معنى قوله جل ذكره: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. قال الله عنهم بعد ذلك في آية أخرى من هذه السورة المباركة، سورة الممتحنة، قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآن تأمل قوله جل شأنه: إن، هذه شرطية، يثقفوكم يدركوكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي يخرجوا ما في قلبهم مما أضمروه من عداوة لكم ويعلنوا ويفصحوا عن عداوتهم لو قدر لهم أن تقعوا تحت أيديهم وفي سلطانهم. وهذا معنى إجمالي لقوله جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا، يتوسعوا، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. السوء جامع للاثنين، لليد واللسان، لكن بسط اليد غير بسط اللسان. فبسط اليد الطعن، الضرب، الجلد، الركل، وهذا قد يندرج على القدم. أما بسط اللسان الشب، السباب، الشتم، اللعن، كلمات بذيئة، هذا معنى بسط اليد بالسوء ومعنى بسط اللسان بالسوء. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الأجمل الأكمل أن نجعل الواو في وودوا استئنافية ولا تكون معطوفة على ما قبلها، ولذلك تلاحظ أن القرآن جاء بالمضارع يكون وقال يبسطوا، لكن هنا لم يقل ويودوا، قال وودوا لو تكفرون، جعلها بالزمن الماضي. لما جعلها بالزمن الماضي؟ أهل الصنعة البلاغية يقولون، وهذا حق عندي والعلم عند الله، يقولون إن الكفر، أهل الكفر في قلوبهم أن يودوا أن يكون أهل الإيمان دائما كفارا، سواء أدركوهم أو لم يدركوهم. إذن وودوا لو تكفرون ليس لها علاقة بالشرط الأول، وودوا لو تكفرون ليس لها علاقة بالشطر الأول، ولهذا جاءت بصيغة الماضي. وقلنا الراجح عندنا أننا نختار أن الواو هنا للاستئناف وليست للعطف، لأن العداوة القلبية فيهم مستمرة من قبل ومن بعد، وليس لها علاقة بالإدراك. قال أصدق القائلين في هذه السورة المباركة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. الآن حاول أن تجمع ما بين ما ختم الله به الآية والله قدير والله غفور رحيم، وبين قوله جل ذكره: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أكثر المهاجرين من قريش، هناك صلة وشائج رحم بينهم جميعا، ما بين كفار والمؤمنين. هذه الوشائج الذي دفع المؤمنون إلى أن يقطعوها الإسلام، لأن صلة الإسلام مقدمة على أي صلة، فما نفاها نتبرأ منه. ومع ذلك هذه بشارة للمؤمنين وقت نزول الآية أن جمعا من أولئك الكفار سيؤمنون. ولهذا قال العلماء وبناء على الحديث الصحيح: أحبب حبيبك حبا حبا ما، وأبغض بغيضك بغضا ما، فربما تحول الحبيب بغيضا وربما تحول البغيض حبيبا. والإنسان العاقل لا ينجرف وراء عاطفته ولا ينساق انسياقا كليا وراء رغباته، وفي تعامله مع الغير لا يبالغ ولا يغالي في حب أحد، ولا يبالغ ولا يغالي في عداوة أحد، فإنك لا تدري إلى ما تنقلب الأمور. والقلوب بيد الرحمن، والله جل وعلا هنا يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وقد وقع. وهذا معنى قول الله: والله قدير. وقد قلت يجب الربط ما بين الآية وخاتمتها: والله قدير، أي قدير على هذا وقد فعل تبارك اسمه وجل ثناؤه. فأسلم بعض أولئك الذين وقت نزول الآية كانوا كفارا، مثل أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة ظاهرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أباح دمه، فصدق عليه قول الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وآمن. أبو سفيان ابن حرب والد أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلم بعد ذلك. وقد قال الرواة إن أبا سفيان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، أبو سفيان عاقل ولو كان يومها كافرا، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه. ما معنى هو الفحل لا يجدع أنفه؟ العرب أيها المبارك إذا رأوا جملا غير كريم نزع على ناقة كريمة خافوا أن يكون النتاج هجينا، فيمنعون الجمل أن يصل إلى الناقة، فيأتون بالرمح فيضربون به أنف الجمل، يأتون بالرمح فيضربون ليجدعوا به أنف الجمل حتى لا يصل إلى أن ينزو على الناقة فيكون النتاج هجينا. هنا أبو سفيان يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد تاريخي، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه، وهي كلمة حق. وفخر لأبي سفيان ولبني أمية كلهم أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعود للخبر. فبعض أولئك الذين كانوا أعداء وقت نزول الآية جعلهم الله جل وعلا بعد ذلك مؤمنين، وهذا معنى قول الله: والله قدير. أما مناسبة قول الله جل وعلا: والله غفور رحيم، فإن أولئك النفر الذين أسلموا بعد ذلك كانت لهم هنات وهنات، بل لبعضهم فجرات، ويكفيك أنهم كانوا كفارا، لكن رحمة الله وسعت كل شيء، من تاب تاب الله عليه. الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب. وقال جل ذكره: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لكن من مات على الكفر على الشرك فهذا قطع لا يغفر الله له، لقوله جل وعلا في الآية الجامعة المانعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى قول الله جل وعلا: والله غفور رحيم. قال الله جل وعلا بعدها، وهذا في خاتمة الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. جاءكم فعل ومفعول به، والمؤمنات فاعل، مهاجرات حال. هل هذا كان مستثنى من صلح الحديبية أو لم يكن مستثنى؟ في المسألة خلاف طويل. فهل نص صلح الحديبية على ذكر الهجرة من الرجال فقط أم جاء عاما وهذه الآية استثنتهم؟ كل ذلك وارد، لكن الذي يعنينا هنا السؤال الذي نرغب أن نفك أو نحل إشكاله في هذا الموقف: لماذا أمر الله بامتحان النساء دون الرجال؟ لما قال الله فامتحنوهن ولم يرد وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حق الرجال؟ والجواب أن الرجل إذا هاجر لا يحتاج إلى أن يمتحن، لأنه سيجد الامتحان في الحياة العملية، فوراءه أمر بالجهاد والصبر والجمع والجماعات، وسيتضح للمؤمنين إن كان مؤمنا أو إن كان يتنصل بهجرته ودعواه أنه أراد الإسلام. أما المرأة فإنها إن هاجرت ستقبع في البيت، لا تكلف بجمعة ولا جماعات ولا تكلف بجهاد ولا نصرة بدنية. فعلى هذا يمكن أن تهاجر المرأة وتخرج لضر أصابها لا علاقة له بالدين، كان يحصل بينها وبين زوجها خصومة ومشاحة، أو تشعر بفقر وقلة ذات يد، فتعزم على أن تخرج من أرض قومها إلى أرض الإسلام بدعوى أنها مؤمنة، وربما كانت ليست كذلك. فلهذا قال الله جل وعلا فامتحنوهن، وقع الامتحان شرعا على النساء دون الرجال، وفيه دلالة على أن الإنسان له الظاهر، لأن المؤمنين امتحنوا المهاجرات بما جاء في خاتمة السورة، ثم بعد ذلك ما تبين لهم أنها مؤمنة قبلوها، وغير ذلك ردوها، لكن الإنسان لا يكلف أكثر من ذلك. ولهذا قال الله فإن علمتموهن، فأسند الأمر إلينا، والله لا يكلفنا فوق ما نطيق، ونحن مهما بلغ علمنا وإدراكنا وما نسأل الناس به وعنه لا يمكن أن نعلم أو نصل إلى الحقائق. ولهذا قال الله يوم تبلى السرائر. من أشهر المهاجرات التي امتحنهن المؤمنون أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهذه ذكرناها في الأول لكن ذكرناها كاسم، أردنا بذكرها هنا أن نبين أن السورة هذه المباركة يصح أن تقال بكسر الحاء وبفتح الحاء، فإن قلنا الممتحنة أصبح المعنى المختبرة، فتصبح السورة الاسم هذا وصف للسورة، يصبح اسم الممتحنة وصف لمن؟ يصبح الاسم وصفا للسورة، مثل وصفنا لسورة التوبة بأنها الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين. وإذا قلنا الممتحنة بفتح الحاء فهذا من باب إضافة الاسم إلى المرأة التي نزل بسببها هذه، نزلت بسببها هذه الآية، وهي أم كلثوم، أي أنها هي التي اختبرت، هي التي امتحنت. وهذا له نظائر، والأول كذلك له أشباه ونظائر في كلام رب العزة والجلال. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، وقد بينا صحة الوجهين. أجملنا لك أيها المبارك بعض أخبارها ونتفا مما دلت عليه بعض آيها، والله المستعان وعليه البلاغ. وإلى لقاء آخر من برنامجكم نور على نور، وفي اللقاء القادم بإذن الله سنشرع في حديث نبوي يتكلم عن بئر رومة، قال صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة. فموضوع حلقتنا القادمة بئر رومة، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.